لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فائدة جليلة في القدم، رب ذو إرادة أمر عبدا لا إرادة، فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك. ولذلك ذمه الله في كتابه في هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك، وهو التوفيق. كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، احتاج هذه العبارة إلى إضافة: خلق إلى أمر عبدا ذا إرادة خلقها الرب له، وإلا فلا يصح أن تجعل المشيئتين كأنهما متناظرتين، إلا أن كلمة عبد تحل الإشكال، تجعل إرادته إرادة عبد لا توجب، ليست كإرادة الرب الموجبة. إرادة العبد جزء سبب، وإرادة الرب هي التي توجب وجود الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو عز وجل إذا أراد خلق وأوجد وكون، والعبد إذا أراد وقدر وامتنعت عنه الموانع ووفق وهدي فعل، وإلا فعل خلاف ما ينفع، إلا فعل بمقتضى الجهل والظلم كإنسان. الإنسان كان ظلوما جهولا. رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، أمر عبده وهو سبحانه وتعالى يستحق على العباد الطاعة، هو عز وجل إلههم، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم، فوجب عليهم أن يطيعوا سبحانه وتعالى، ولكنه أراد عز وجل أن يطيعوه بإرادتهم، ولم يرد أن يكرههم، ولم يرد أن يجعل طاعتهم كطاعة السماوات والأرض والجبال، كطاعة السماوات والأرض والجبال، ولا كطاعة الملائكة. هو أراد منهم طاعة رغم دوافع النفس الجاهلة الظلم، ورغم بيئة من حولهم وصحبة من يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هناك أشياء كثيرة بالنسبة لواقع الإنسان تجعله يحتاج إلى التوفيق والإعانة. وعلى أي حال هو سبحانه لم يظلم، لأنه لما جعل له الإرادة وجعل له القدرة وأبلغ العباد دعوة الرسل فقد زالت عنهم العلل وقامت عليهم الحجج، فلا يملكون أن يعترضوا على الله سبحانه وتعالى، ولا يملكون أن يقولوا ظلمنا وأكرهنا ولم يهدنا فلذلك ضللنا، بل يقال ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إذا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فلم يدخلهم النار إلا لتكبرهم، إلا لأنه قد بلغتهم دعوة الرسل، إلا لأن لهم عقول. فالمجنون الذي مات كافرا في أحكام الظاهر أو كان عاقلا لكن لم تبلغه دعوة الرسل حتى جن فأتته وهو مجنون، لا يعاقبه الله بل يمتحنه يوم القيامة بحكمته البالغة سبحانه وتعالى. يقول فإن وفقه أراد من نفسه، أراد هو سبحانه وتعالى أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به هذا هو التوفيق، أن الله عز وجل يعين العبد. لذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإعانة من الله والتوفيق منه سبحانه وتعالى، ويلهمه فعل ما أمر به، يوفقه يلهمه رشده. ولذا في الحديث اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وإذ أوحيت إلى الحواريين إلى أن آمنوا بي وبرسولي، وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهم الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذا أمر كوني، إلهام توفيق. فتجاب الحواريون قالوا آمنا واشهدوا بأننا مسلمون. فهذا الإلهام، إلهام الرشد، أعلى أنواع الإلهام، أفضل من الإلهام الخاص الذي يلهم فيه العبد أنه سيقع كذا أو سيكون كذا أو الأفضل له أن يفعل كذا، هذا أيضا إلهام. ولكن الإلهام المطلوب إن النافع للإنسان ليس أن يعرف ما سيكون أو ما في بطن هذه المرأة، قد يحدث ذلك أو قد تصدق فراسته وهي في النهاية نوع من الإلهام، ولكن لا يكون ذلك نافعا دون إلهام الرشد. فأن يلهمه الله رشده، وذلك الرشد هو أن يفعل ما أمر به، كما أن الكشف أعلاه هو الكشف عن الحق. أما الكشف الجزئي الذي يكشف للإنسان أمرا مغيبا قد حدث، قد يكون ذلك بحق قد يكون بباطل، قد يكون كشفا رحمانيا مثل يا سارية الجبل، وقد يكون كشفا شيطانيا مثل السحرة والكهنة، إن صح أنهم يعني يفعلون، وإلا فكثير منهم يخدعون الناس زي الساحر اللي طلع عمل ضجة في الناس يسرب مع عمرو الليثي، طلع ضجة واحد تاني طلع قال ده انا طب تعال اعمل معايا وانا عشان اقول لك انت متفق مع الـ مع الـ مع واحده من المؤدين عشان تطلع تقول الكلام ده. وهو فعلا يا اما مع الجن يا اما متفق معاهم عشان يعملوا مشاهده عاليه جدا للبرامج. مش مهم عقائد الناس، ان الناس تعتقد بقى الضلال مبين، والناس تقعد تسال من المغرب. والله العظيم جاي سؤال على الموقع بين المغرب بيقولوا لنا هو حكايه السحر اللي طلع في التلفزيون وايه التفسير بتاع الواقع. السحر يصنعون عن الثبات من خلال الجن، ولكن لابد ان يكون في امر قد وقع، اما ما سيكون فلا يعلم الا الله. الغرض المقصود ان توفيق الله للعبد ان يكشف له عن الحق وان يلهمه رشده فيتبعه، وهذا فضل منة منه زيادة على العدل الذي جعله لكل الناس. الفضل من الله عز وجل يضعه حيث شاء ويعدل سبحانه وتعالى مع جميع الخلق، فلا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه دعوة الرسول، ولا يعذب أحدا إلا إذا كان عاقلا، ولا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها واستطاعتها، ولا يسأل إنسانا عن شيء زالت إرادته فيه بخطأ أو إكراه أو نسيان. فالله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ طالما لم يتعمده الإنسان. خلاصة هذا الكلام أن إرادة الرب سبحانه وتعالى فوق إرادة العبد، ولكن إرادة العبد موجودة وعلى الحد الأدنى منها دون التوفيق. الحد الأدنى ده للناس كلها سوف تكون المسؤولية، عليه تكون المسؤولية. وأما التوفيق والإعانة والإلهام، إلهام الرشد والكشف عن الحق والهداية، فكل ذلك منا وفضل. طب ليه ما اعطاش دول؟ ما اعطناش ده، ما اعطى دول لهداهم. الله اعلم بالشاكرين، الله اعلم حيث يجعل رسالته. هو الرب، رب ذو اراده. لذلك كما لا يسال لماذا جعل الليل والنهار، الم يكن من الافضل ان يكون كله نهار، ان يكون كله نهار، وان يكون الزمان كله ضياء لا نحتاج الى مصابيح والى طاقة والى اشياء، او ان يقترح اخر اقتراحا لماذا لم يجعلها كلها ليلا حتى يكون هناك راحة؟ وها نحن قد حولنا النهار الليل الى نهار بالمصابيح. واحد زي كده وهو جاهل جدا ما يعرفش ان نمط الحياة هيتغير 100% لو النهار، لو بقى ليل بس او بقى نهار بس، والنباتات دي هتموت والبناء والبشر يموت والحيوان يهلك، وهو احد عمال يفكر قاعد في كده في غرفة مغلقة عن العالم وعمال يفكر عمال يقترح على ربنا. وليه ما خلاهمش كلهم ايه كويسين؟ وليه ما خلاش يعني بدل ما يخليهم ذكر وانثى يخليهم نوع واحد، يخلي التكاثر خضري بدل ما ايه ما يبقى فيه شهوة وفي ناس هتزني وفي ناس هتغتصب. طب وهو ليه خلى فيه موت وحياة؟ والله ناس عمالة تسأل أسئلة من هذا النوع. واحد قال لي بعد ما معرفوش يعني بعد ما ماتت زارت الشيخ شريف حبيباته تقول لي رجعت لي الوسائل. هو ليه الأمر بالطريقة دي؟ إذا كان أصحاب البلاء نفسه راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا يقولون ما تقول، فانا بقى أنت مش عارف حقيقي إن البنات دول استريحوا إزاي مثلا؟ ما أنتش عارف الميت ده حصل له إيه، حتى الناس اللي حصلت لهم حوادث يا إيه. هو ليه في قسوة كده في الحياة؟ بس طبعا مش عايز يقول ربنا اللي قاسي، بس بيعدلها بس شوية. وانت اصلا عارف هو حاسس بايه؟ في ناس بعد ما تحصل حادثة يفوق بعد ايه بعد 3-4 ايام. يقول انت حسيت بيه؟ يقول والله ما اعرفش ايه اللي حصل. ده فعلا دي الحقيقة، بيحصل حاجة كده كأن البني ادم بتنزع يعني احاسيسه وادراكاته، وبعدين ما يحسش باللي حصل، يصحى بقى يلاقي ده رجلي مكسورة هنا، ده بقى. لكن الساعة نفسها فما بالك بقى الموت ربنا ارحم الراحمين. البطوها بعد ما قطع رجله مش حاسس بيها. لا هو فعلا ده بيحصل ده طبيا، لان الاعصاب اللي هي من فوق اللي لسه موجودة متعودة بيجيلها اشارات من اللي تحت، فدي مسجلة طبعا ان الرجل المقطوعة الناس ايه يقعدوا حاسين انها رجله ايه موجودة، وساعات يشعر فيها الالم. فانتم لم شبح شبح شبح شبح الرجل سبحان الله. فالواحد يقعد يعني احنا جهلة جدا، احنا ما ينفعش ان احنا نقول يا رب انت بتعمل كده ليه، لانه لا يفعل شيئا الا لحكمة، بس اللي بنطلع عليها هو بالضبط كده وضع الذكر والانثى كما قال عز وجل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. القسم ده على هذا الامر ان سعيكم لشتى، ما تقعدش تقول هو ليه بقى في خير وشر، هو ليه اللي بيحصل في سوريا، هو ليه اللي بيحصل في الصين، هو ليه اللي بيحصل في العراق، والناس عمالة تموت، والفقر بقى فيه ناس فقراء كده ليه، ما ده امتحان للعباد سبحانه وتعالى. انا بتكلم ان دي كلها شبهات الالحاد، واحد شديد الجهل عمال يقترح على الرب، عشان كده كلمة حلوة أوي، رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة. فالأولانية ملكه البت إرادته وملكه وعزته وقهره، والجزء الثاني اللي هو أمر عبدا ذا إرادة إثبات العبودية، ضعف العبد إرادة، رب ذو إرادة لا تحد، أمر عبدا ذا إرادة صغيرة محدودة بس على قدها هيتسأل. ما هو مش هيقول له اطلع السماء، مش هيقول له اشرب البحر كله وخلصه، لان يأمره بذلك. هيأمره على قد ايه إرادة، وفعلا إرادة الإنسان إرادة صغيرة خالص، يعني إرادة محدودة. يعني كنا بس بنتكلم في موضوع ايه الكواكب بمليارات الكواكب دي، ده من المليارات المجرات، المجرات دي فيها كواكب فيها اعاجيب من الاعاجيب، والبشر فعلا فوق طاقتهم ان هم يحيطوا بها فقط، ربنا ما اوجدهمش الا في ارض صالحه. يعني كان بيقولوا كوكب، ناسا بتقول كده كوكب، الله اعلم لماذا، بس الكلام ده مش مستبعد لان ربنا اخبر عن اشياء في السماء عجيبه جدا. كوكب سرعة الرياح على سطحه في 4000 ومش عارف كم ميل في الساعة، 4000 وشوية، يعني تخيلوا لو البشر حطوا البتاعة دي هيهلكوا في ساعتها أول ما تحطوا فيها، وإن سماءها من كتر الحاجات الأجسام الفضائية اللي حواليها والجزيئات كده بتمطر زجاج أو حاجة زي الزجاج، تمطر صخر كده عمالة تنزل عليها. سبحان الله الانفجارات الكونية حاجة فوق تخيل البشر، البشر قوتهم ضعيفة جدا، ده بدليل ان انت يعني ما تعرفش تزق مثلا صخرة ضخمة، يعني ومعد انت كلفت على قد حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يسألك على قدر ما اعطاك من القدرة والإرادة. فلذلك لن يكلف ما لا طاقة له به، التوفيق يضعه حيث شاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وما ظلم المخذولين، يقول وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، تركه دون توفيق، تركه دون توفيق وهو خالقه، وهو الذي جعل هذا الإنسان يريد الشهوات والأهواء، لأن هي اللي اتخلقت فيه. نفسي تقعد تأمل الطفل اللي بينمو، شوف ازاي الادراكات والارادات تخلق من العدم وهو في غير وعي. يعني احنا شايفينه واعي بيروح عايز يكتشف الحكايه دي ويبقى عنده رغبه فيها، ولو منعته منها يعيط، رايح ناحيه الكهرباء عمال يجري ويحمي وقدرته ضعيفه قوي. ومع ذلك اولا قدرته دي من شهرين ما كانش بيعرف يحمي، ووجد وإرادته ما كانش عنده إرادة، وبعدين بدأ عايز، والإدراكات ما كانش عنده إدراكات ساعة ما اتولد، وبعدين خلقت فيه، وبعدين عايز يمسك وعايز يدور عايز يشوف، وبعد كده عايز يمشي وخايف يمشي، خطوة بالنسبة له صعبة، وبعدين يجيله قدرة، يجيله قدرة على انه ايه يمشي، وبعدين يجيله إرادة. تخيل بقى احنا بقى مرينا بالمراحل دي، ما انت كنت في كده، وبعدين انت الاكل عايز الاكل ده مش عايز الاكل ده، والله ما نعرف ايه السبب، ايه اللي خلى العيل يحب ده وما يحبش ده، الاثنين حلوين مش مرين ولا حاجه. المره اقول لك حاجه، في الادويه تلاقي عيل يقرف اهله في الادويه، واخد بالك، وياخد عيال ثانيه الدواء المر يقولوا لا بياخده، الحمد لله اخده ده، انا اقول لهم ده دواء مر انا عارف، واخد بالك، بس كويس قولي لي خدوا، وعيال تانيين الدواء الحلو برضه. اشمعنى العيال اتفرقت كده؟ يعني الايرادات تخلق في الانسان، وبعد كده التملك، تلاقي العيل ده بيفرح مثلا بالبونبونايه، العيل الصغير خالص تحط البونبونايه في بقه في ايده يعمل بيها ايه؟ يرميها، اللي هو الطفل اللي في اللفه. العيل الكبير فرحان قوي وجاي اهم حاجه، ولكن عايز اروح عشان اخد ايه؟ البونبونايه. عملك اراده، اراده التملك لشيء، بعد كده حب الفلوس، بعد كده الجنس. يعني يجي الشاب الصغير هو ما اختارش ان التستوستيرون يرتفع في جسمه، المتركبه كده انها تيجي عند 11 سنه، عند 10 سنين وتبدا تنفذ تستوستيرون زياده. قبل كده ما كانش عنده رغبه للنساء، لما هرمون التستوستيرون يزيد تقوم ايه؟ يبدا الرغبه، ويبدا بحاجه بسيطه. وعشان كده رغبته الجنسيه عند 9 سنين لسه ضعيفه، عند 10 زادت سنه صغيره، عند البلوغ وصلت الى الرغبه وفضلت موجوده وعاليه لغايه ما يبدا مثلا 60 70 سنه 80 سنه الله اعلم هو نصيبه بقى، يبدا ايه؟ ينزل التستوستيرون. احنا عمالين تحصل فينا الحاجات دي، ينزل بقى ما عندوش رغبه، يقول لك خلاص انا فاكر حد من جيراننا رحمه الله يقول لي انا بقيت زي النسوان، ما عندي ما فيش حاجه عندي اي رغبه، والانثى كذلك، الطفله الصغيره ما عندهاش استروجين، وبعدين يجي لها ايه؟ يجي لها الاستروجين، رغبه في الاستروجين، رغبه في الجنس، لما يرتفع الهرمون اللي بيفرزه المبيض في توقيت معين من العمر، كل الرغبات دي واحنا نقول لا، احنا اللي بنعمل كل الحاجات دي، يا عم انت بتعمل ايه؟ احنا كلنا مخلوقين اراده وقدره، مخلوقين من العدم، اراداتنا ورغباتنا مواد جوانا بتتغير بتخلينا نريد، هي مخلوقه قطعا، ارادتنا مش اجمالا بس، والله ما اجمالا، الحته دي اصلها عند الامام ابن القيم تاثر فيها بالايه؟ بالجويني، ان هو ربنا خلق لهم اراده وسمحوا، واراده الجريان في النهر للنهر لا تستلزم اراده لكل قطره من القطرات، لا غلط طبعا، كل اراده وكلها بمواد كيماويه احنا ما بنتحكمش فيها حتى قضاء الحاجه، عشان تحس ان انت عايز تخش الحمام، والا فناس كتيره ما بيحسوش لغايه ما المثانه تتملى قد كده وينقط غصب عنه ومش حاسس، ومش في ناس بيحصل لهم شلل يعني رباعي ما يحسش بقضاء الحاجه لغايه ما المثانه تتملى وتتفضى تلقائيا من غير تحكم. الشعور ده حاجات كتيره جدا جدا فينا احنا ما ليست بايدينا، ولكننا نجدها فينا كرغبه نريد بناء عليها ونرغب في الوصول اليها، وبعدين عندنا قدره وطاقه بنعرف نعمل بها مثل هذا الشيء. ابنة دي نفسها العيال بيقولوا ايه الاول لو انت هو في اللفة ايده قبضة كده يسمى من غير غرض، لكن من علامات النمو انه يبدأ يقفل ايده بغرض، يبقى يقفل ايده بهدف، يعني يعمل كده عشان انا عايز. تخيلوا الارادة بتاعت الانسان بتتولد في الانسان، بتوجد تخلق من العدم. فسبحان الله الانسان لذلك هو خلاه وارادته ونفسه المخلوقتين قطعة قطعة ذرة ذرة مخلوقة. لم يخلق الانسان خالقا قط لشيء ما، انما خلقه ربه فاعلا لكن غير قادر على ضبط اي حاجة. على تبص تلاقي واحد اتدهورت احواله مرة واحدة، حاجات لا يملكها الانسان، صحته اتدهورت، رغباته اتدهورت، مزاجه اتدهور. سبحان الله، يعني احمد الله على كل حال سبحانه وتعالى. يبقى خلاه وارادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية من خلال نفسه، يعني لا يختار الا ما تهواه نفسه وطبعه. عايز يقول دون توفيق، لو كان دون توفيق مش هيختار، رغم ان الارادة صالحة. وجه قال هنا من هذه الحيثية، ليه من هذه الحيثية؟ من حيثية الهوى والنفس بس، عشان جه هو بعد كده وقال ان الارادة صالحة، هو كونه انسان وارادته صالحة. يعني ايه صالحة؟ يعني معدة لاستقبال الخير اللي هي الفطرة. ومع ذلك لا يكفي فقط ولود الفطرة، ميل الانسان للحق لو عرض عليه ولم يمنع من ذلك مانع. بصلاحية الارادة الانسانية، صلاحية الفطرة في الميل الى الحق، ومع ذلك لابد ان يوفق. عشان كده يقول هو من حيث هو انسان لا يريد الا ذلك. ان الانسان خلق هلوعا، كل العلماء يقولوا الانسان كافر، لكن هو كانسان من غير توفيق، من غير مؤمن، من غير ايمان، من غير احسان، من غير اسلام، من غير صبر، من غير شكر، من غير تقوى، من غير بر، هيبقى انسان ظلوم جهول كنود هلوع. مش كده؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. وكذلك ان الانسان لربه لكنود جحود وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لحب المال لشديد. من حيث هو انسان، انسان دون توفيق، خلقت فيه ارادات ورغبات، رغم ان ارادته صالحه قابله لو وفق. طب يبقى ذنبه ايه؟ هو ذنبه انه عمل، ذنبه انه هو اختار بارادته، وانه ذنبه انه عمل بقدرته، فذنبه انه هو خالف دعوه الرسل. يقول ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثيه، من حيث اتباع الهوى والنفس والطبع. ولم يمدحه الا بامر زائد على تلك الحيثيه، يعني كل مواطن المدح هي في صفات وليس لمجرد الانسان. في مواطن فيها امتنان على الانسان صحيح، بس عشان يشكر، زي ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا قبله. لكن عموما الانسان ذم في مواطن عديدة بوصف الانسان، بوصف الانسان. والمقصود به من ليس مؤمنا اللي هو الكافر، من ليس تقيا فاجر، من ليس شاكرا جحود، وهكذا. يقول لم يمدحه الا بامر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما، الحاجات اللي مدح عليها، كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا امر زائد على مجرد كونه انسانا وارادته صالحه، يعني ده شيء زائد، ان كل البشر خلقوا على الفطره. كلهم بشر انسان وخلق على الفطرة إرادته صالحة، إرادته مهيئة أن تستقبل الخير، وليس أنها صالحة مطلقا، وإلا كانوا كلهم بقوا ملائكة، لكن إرادته صالحة بمعنى أن إرادته مهيئة لكي تستقبل الخير، زي ما قلنا كده مثل الطبلة اللي إيه المهيئة لدخول المفتاح، هي معدة لمفتاح لا إله إلا الله، صدق قبول دعوة الرسل محمد رسول الله، عيسى رسول الله، موسى رسول الله، نوح رسول الله، هي مهيئة لذلك، يجي لها المفتاح هو بقى ما جاءت به الرسل فتفتح، هي مهيئة لذلك. إذا خلونا مفتاح تانية تتكسر، بس المهم إن هي هيئت، لكن الباب مش هيتفتح بمجرد التهيئة، صح كده؟ لذلك بيقول كونه إنسانا وإرادته صالحة غير كافي، لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك، زائد على الصلاحية. مش معنى الصلاح هنا إن هو صالح في ذاته، معنى الصلاحية يعني التهيئة. هو لو مات قبل أن يبلغ، مات على هذه الدرجة من الصلاح اللي على الفطرة، ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكفر ولم يختار الكفر. الأطفال عموما يعني أطفال المسلمين وأطفال المشركين اللي ما فيش فرق بينهم في الحقيقة، فهؤلاء مع إبراهيم عليه السلام. قال إن لم تؤيد بقدر ذلك على قدر زائد عليك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. مثال جميل جدا، في ملايين ممكن يبقى صالحة لكن لو مفيش نور من بره مش هتشوف. الله أعلم. أعلم من يرجح امتحان أطفال غير المسلمين يحتج بأحاديث كلها ضعيفة فلا تثبت. الممتحنين هم المجنون، والمجنون ده اللي بلغ سليم عاقل وجن وبعد جنونه جاءه الإسلام، والهرم كان عاقلا ثم صار هرما لا يعقل، فلما هرم جاءه الإسلام. وأما الذي مات في الفترة والأصم الذي كان يعني على الأحوال يعني عاقل وبلغ ولكن جاءه الإسلام وهو أصم، هؤلاء تقوم لهم الحجة عند الله، يقبل اعتذارهم عما وقعوا فيه من الشرك لأنه لم تبلغهم الحجة، فيمتحنهم الله يوم القيامة يرسل عليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحلا. بعض الروايات فيها الهالك صغيرا، كلها روايات ضعيفة لا تثبت بخلاف الأربعة الكبار البالغين. اختبار أطفال المشركين على الصحيح ليس صحيح، وإنما هم في الجنة. أيوة المولود مجنون وهو تبع الكفار، يعني مولود كافرا في أحكام الظاهر لأبوين كافرين متخلف عقليا، فضل كده لغاية ما مات، ده في حكم أطفال المشركين. أطفال المشركين بخلاف وأولاد أطفال المسلمين اللي هم كده برضو في الجنة، هيظل على حكم الطفولة لأنه لم يعرب عنه لسانه، إنه قط لم يعرب عنه لسانه وما وصلش سن البلوغ العقل، فيظل إيه على حكم الطفولة. بالنسبة للي هم بقى اللي كان عاقل وكان كافر أثناء عقله ده وبعدين بس ما كانش بلغه شرع رسالة رسول وكفر، وجاء قصدي وجن وجاءته رسالة الرسول بعد أن جن فهذا يكون معه لا يحتاج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.